بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. لعل الصوت مسموع لديكم إن شاء الله. كنا وصلنا الله أعلم إلى الصراط، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن انتهينا من الأمر الثالث في مسألة الأمور التي تقع في القيامة الكبرى، ننتقل إلى الأمر الرابع ألا وهو الصراط. كنا تحدثنا عن آخر أمر وهو الميزان، وبينا أن الذي يوزن هو العمل والعامل وصحائف الأعمال كما دلت على ذلك النصوص. الصراط يجب الإيمان به، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم ينتهي الناس إليه بعد مفارقتهم المكان والموقف الذي هو الظلمة وهو دون الصراط. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وإن الناس، قال هم في الظلمة دون الجسر. في هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويستقوهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. أيضا روى البيهقي عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم أمضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجال أو كشد الرجل ويرمي الرملة، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، ذلك الذي قد وصف وذكر من قبل. تخريد وتعليق وتعلق يد وتخر رجل، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله، أو خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. الحديث رواه الحاكم وغيره كذلك البيهقي، وإن كان البعض يعني حقيقة يطعن في الحديث ولا يرى يعني ذلك الثبوت له، إلا أن بعض أهل العلم قالوا بتصحيحه، فالحاكم صححه ووافقه الذهبي وصححه الحاكم كما قلنا، ووافقه الذهبي والألباني صححه كذلك والأرنوط. الأمر الخامس، إذن هنا ذكر الصراط وذكر كذلك وصفه وذكر كيفية مرور الناس عليه على قدر أعمالهم، يعطون نورا وعلى قدر هذا النور يكون سيرهم على هذا الصراط من حيث الإسراع ومن حيث الإبطاء. خامسا، أو الأمر الخامس الذي يقع في القيامة الكبرى، الشفاعة، ولها أنواع، والله تبارك وتعالى ادخرها لهم ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة تقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء ومن الناس، وأنواعها كثيرة. الذي اتفقت عليه الأمة، إلا أن بعض أهل البدع خالفوا فيه، وهي طبعا الذي خالفوا فيه من أوائل ما خالفوا فيه مسألة المرتكب الكبيرة والصاحب الكبيرة هل تقع له الشفاعة أم لا. أهل السنة والجماعة يرون أن الشفاعة تقع للمرتكب الكبيرة، وهذا مما يختلفون به عن المعتزلة وعن الوعيدية بعموم، سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من الخوارج. نأتي إلى هذه الأنواع. النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه طبعا الشفاعة تعلم كما يأتون إلى آدم ويأتون إلى نوح ويأتون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ثم يعتذرون كلهم، وكل منهم يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويذهب وينطلق ويقع سائلا تحت العرش، وأيضا يحمد ويفتح عليه بمحامد لم تفتح عليه من قبل، ثم يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخره. فدل ذلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وذكر بعد ذلك مسألة الشفاعة وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون لها. الأمر الثاني أو النوع الثاني والثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويشفع فيهم يدخل الجنة. انظر الآن النوع هذا التساوي في مسألة الحسنات والسيئات، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الجنة. النوع الثالث آخرين أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها. إذن تساوت الحسنات والسيئات فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني. النوع الثالث ما هو؟ جماعة من الناس أو طائفة أو أقوام أمر بهم إلى النار، كأنهم نقول إذا قلنا هناك تساوت فقد نقول هنا بأن السيئات ربما ماذا زادت فرجحت سيئاتهم فيؤمر بهم إلى النار، إلا أن ذلك أيضا قد يشفع فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أو يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا الجنة ولا يدخلون النار. النوع الرابع شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة، يعني بعد أن يكون هم من أهل الجنة الآن دخل هناك تساوت فوقع لهم الشفاعة ليدخلوا الجنة، هناك من أمر به إلى النار فيقع منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة لئلا يدخلوها. هنا بعد أن استقر أهل الجنة في الجنة من هؤلاء فأيضا يشفع صلى الله عليه وسلم في هؤلاء لترتفع درجاتهم داخل الجنة وفوق ما تقتضيه أو يقتضيه ثواب الأعمال. وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات، مع أن الأحاديث قد تواترت في الأخريات. يعني النوع هذا من أنواع الشفاعة أثبتته المعتزلة، أنهم يرون أنه لا إشكال كون أنه مثاب ثم يرفع ثوابه أو منعم ثم يرفع في النعيم، لا إشكال عندهم، يعني يرون أن هذا يعني وعد من الله عز وجل أو أن هذا يعني تفضل منه جل جلاله فيرون ذلك. لكن أن يكون هناك من تساوت حسناته وسيئاته، أو أن يكون هناك من أمر به إلى النار فتحل له أو تقع له الشفاعة، هذا لا يرونه مع بقية الأنواع التي سوف نذكرها. النوع الخامس شفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا يعني يستشهد له بحديث عكاشة حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. فقال يا رجل يا أنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة أو عكاشة. إذن نقول انظر الآن يعني حتى نفهم هذه الأنواع. الأمر الأول يعني من الأنواع، ولا نقول الأمر الأول، من الأنواع تساوت الحسنات والسيئات يشفع فيهم حتى يدخلوا الجنة. الأمر الثاني أناس نستنتج من هذا النوع على أنهم ربما كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهم وأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دخلوا الجنة فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم برفع الدرجة، ثم بعد ذلك شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وهذا مثاله حديث عكاشة عندما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يعني يدخل من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب. قالوا يا رسول الله ومن قال الذين لا يكتبون ولا يستقون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ قال عكاشة ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال أنت منهم؟ قال رجل وأنا يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. إذن النوع السادس بعد ذلك ما هو؟ تخفيف العذاب. هناك انظر عشان يسهل عليك الفهم أيضا ويسهل عليكم الفهم أيضا. ماذا؟ في الجنة ترفع الدرجة، وهنا أيضا في النار يخفف من العذاب ذلك الرجل. وطبعا هذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وذكر أنه من أخف أو أخف عذاب أهل النار أو أهل النار عذابا، حيث يجعل في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه. النوع السابع شفاعة صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. ثم النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، وقد تواترت بهذا النوع الحديث، خفي ذلك كما قلنا على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. هذه الشفاعة شاركوا فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث طبعا صحيح وصححه كذا واحد من أهل العلم وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. الإيمان بالجنة والنار. قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. وقلنا الخير والشر مقدران بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بعد ذلك هذا كان القول لصاحب المتن وهو متن الطحاوية. قول الشارح بعد ذلك إن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا اتفاق من أهل السنة ولله الحمد على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة وسيأتي ربما الإشارة إلى بعض منها. ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى جاءت أو نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية أنكرت ذلك وقالت بل يمشيهم الله يوم القيامة. لكن ما هي شبهة هؤلاء ولماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا يعني الأصل في ذلك أنهم قاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، هذا الأمر الثاني. وأيضا قالوا بأن خلق الجنة والنار الآن نوع من العبث والفائدة من ذلك، لن يكون هناك فيها دخول أو دخول فيها الآن، أنها تصير يعني تصبح معطلة مددا متطاولة وأوقاتا يعني كثيرة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعها أو وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وظللوا وبدعوا من خالف شريعته. من الأدلة على وجودها حتى تعلم من المعتزلة من فرق الضلال وهؤلاء الذين قالوا بعدم وجود الجنة والنار الآن، قوله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين يعني معدة، الشيء الذي أعد الأصل فيه أن يكون موجودا، عندما تقول أعددت كذا أو عديت لهم كذا أو أعددت للضيوف كذا، أصل أنه خلاص هي ووجد. كيف يقال أعدت ثم بعد ذلك يقال لا لم توجد؟ كيف أعدت أجل؟ كما قلنا هم يعارضون ويعاندون والعياذ بالله النصوص الصريحة في هذا الأمر. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. كلام الله عز وجل أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به كذلك، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذن هي موجودة. وقوله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. مرصادا، إذا الأمر خلاص سبق رصده وسبق إعداده، إذا كيف سيكون الحال؟ هو موجود وغير موجود؟ بلى هو موجود. أيضا من السنة حديث كثيرة جدا، حدث الإسراء والمعراج فيها دلالة واضحة على رؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة وما أعد فيها من النعيم، وكذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم من بعض النعيم لبعض أصحابه، سواء كان في هذا الوقت أو في غيره، سواء في حادثة الإسراء أو في غيرها، كبلال وكعمر رضي الله تعالى عنهم إلى غير ذلك. ثم أيضا ما يتعلق بقضية أرواح المؤمنين أو أرواح الشهداء، كل هذه المسائل تدل دلالة واضحة على أن الجنة موجودة. كذلك من يرى أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما أهبط من جنة الخلد عند بعضهم طبعا، هذا كله فيه دلالة على أنها موجودة، وأن ما تذهب إليه المعتزلة باطل وليس بحق. فإذا من الأحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، وهذا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في حادثة الإسراء والمعراج وفي آخره: ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، طبعا هذا يعني جنابل بمعنى العقود وترابها المسك، هذا الوصف لا يتأتى إلا لشيء موجود، أنه غير موجود. ثم يصف صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث كما قلنا في الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة من الثبوت في البخاري ومسلم وأيضا في الصحيحين. وأنظر من فضل الله عز وجل أن هذه الأحاديث يعني ليست من الأحاديث التي يقولون على أنها ربما لا تثبت بها الأمور، ربما أنها كذا، وربما إلى آخره مما يردون طبعا الأحاديث حديث الأحاد وغيرها التي لا يقبلونها بجانب الاعتقاد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رجعه في الصحيحين. وأيضا حديث البراء بن عازب وحديث الطويل المعلوم وربما مر معنا جزء منه، قال: أنصدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فأفرش الجنة وأنتم غير موجودة، قال: قال فيأتيه من روحها وطيبها. صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم ينظرون إليه، وتأخر ينظرون إليه، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما سبب التقدم وما سبب التأخر صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على وجودها أيضا. كانت الجنة لما أراد صلى الله عليه وسلم أخذ قطف منها، أو عندما رأى صلى الله عليه وسلم النار يحطم بعضها بعضا وتأخر صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، يعني تراجعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفرهن. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس: وهيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، ترى شيء غير موجود. يعني لماذا يعني حتى ذكرنا مثل هذه الأحاديث والآيات السابقة وكذلك الأحاديث النبوية بهذه الطريقة حتى نعلم أن هؤلاء أصحاب هوى، يعني ليسوا أصحاب عقول كما يقولون عن نفوسهم، إنما هم يتبعون هواهم والعياذ بالله. فمثل هذه النصوص بعد ذلك يأتي آثم ويقول بأنها ليست موجودة الآن. وأيضا في الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، وفيه دلالة على وجودها الآن. كيف تكون في شجر في الجنة؟ ليس لهؤلاء عقول، هم يقولون بأنهم أهل العقل، ولكن نقول كذبوا، بل هم كما قال عنهم السلف أهل الأهواء وأهل الضلال والبدع والعياذ بالله. وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة، نعم جاء في المسند وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. إذن هي موجودة، وأمر جبريل بالنظر إليها وما أعده الله عز وجل، وقلنا الإعداد وعدت على أنها هيئت جهزت وأصبحت كذلك مهيئة لاستقبال والعياذ بالله من يأتي إليها إذا كانت النار، أو ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم من يأتي إلى الجنة. وهذا كما قلنا دلالة على اتباع هؤلاء للهوى، وليس لديهم دليل على ما يذهبون إليه. فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخل قد خشيت ألا يدخلها أحد، قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر فيها فنظر إليها ليس فيها إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بها، فأمر بها وحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. السبب في ذلك لأن تلك حفت بالمكاره، قد لا يفعل الإنسان ذلك الأمر الذي فيه ما يكرهه، وهذه حفت بالشهوات، وكثير من الناس يعني تجد أنه يميل مع شهواته ويغدو معها حيث غدت ويروح معها حيث راحت. إذن هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن ما يذهب إليه المعتزلة باطل لا أصل له، وأنه اتباع للهوى وترك للنص الشرعي. أبدية الجنة والنار والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، والحديث في مسلم في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. الأمر هل سألت يعني رأيتم المحاضرات إذا كانت هي خمس بالنسبة لكم أو ست؟ سألتم عن هذا ولا ما سألتم إليكم عنه؟ أنا ما كنت معك على الشاشة. أي نعم خالفوا في جميع أنواع الشفاعات إلا هذا استدراك السابق، لأني ما رأيت حقيقة يعني تعليقك من أول، كنت على صفحة أخرى. فأقول نعم يعني هم خالفوا في كلها إلا في نوع واحد من أنواع الشفاعات. الأسبوع القادم صحيح باقي محاضرتين، الأسبوع القادم كاملة يعني السبت والاثنين أيضا إن شاء الله. عفوا الاثنين والاربعاء الاثنين والأربعاء، صحيح؟ طيب الحمد لله، أجل جيد. طيب أجل، لكي نستعد للصلاة، والحمد لله ما زال معنا وقت فعلا طالما بقي معنا محاضرتين ووصلنا إلى هنا، لنأخذ بعد ذلك أدلة القائلين بالفناء بنوع من الهدوء والتركيز، ونبين يعني القولين المعتبرين في هذه المسألة لأهل السنة، وهي مسألة أن النار يعني هل تفنى ولا تفنى، ويكون في ذلك إن شاء الله تعالى تركيز كما قلنا عن القولين التي ورد الحديث عنهما من قبل أهل السنة والجماعة، ولكن نستعد للصلاة ثم نعود بإذن الله تعالى نفصل القول في ذلك، وإذا انتهينا منه يكون والله أعلم لم يبقى معنا إلا الإيمان بالقدر، فنقسمه إن شاء الله في المحاضرتين المتبقيتين بشيء من التركيز، ونترك مجال في المحاضرة الأخيرة لبعض التساؤلات إذا كان هناك من الأمور يعني نحتاج الحديث عنها حول الأسئلة أو ما شابه بإذن الله. إذا نلتقي بعد الصلاة بأمر الله تعالى. طيب إذا نستعد للصلاة، صلاة المغرب، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء بعد أن نؤدي الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الحديث، وكنا قد توقفنا عند مسألة أبدية الجنة والنار، إذن كما قلنا قبل قليل قبل الصلاة أن مسألة الجنة الأمر فيها قولا واحدا أنه لا تبيد ولا تفنى، وهذا لا تفنى نعم. وأما مسألة النار فكما قلت وقع الخلاف بالنسبة لأبدية النار ودوامها على أقوال عديدة، ولكن ليس هناك من هذه الأقوال معتبر وينظر فيه وفي أدلته وكذلك يذكر لكي يناقش ويحلل إلا قولين اثنين، وسنأتي إن شاء الله تعالى في إشارات عابرة لهذه الأقوال. أما القول الأول أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، فمعنى ذلك أن نرجع على أن ضد قضية الشفاعة، معنى ذلك أن كما قلنا أن بعض من دخل النار يعني يخرج منها، وبعض أيضا من وجبت له النار يشفع في أن لا يدخلها، فهذا نقول وارد في أحكام الشفاعة وفي أنواع الشفاعة. كذلك هنا عندما نقول القول الأول هو من قال بأن كل من دخلها لا يخرج منها أبدا، هذا الكلام ليس بصحيح، أن هناك نصوص أيضا جاءت على أن بعض من يدخل النار يخرج منها فضلا من الله عز وجل ورحمته، وكذلك بشفاعة الشافعين الذين يرتضي الله سبحانه وتعالى لهم الشفاعة ويرضى عن المشفوع له. هذا قول من؟ الخوارج والمعتزلة. من دخلها لا يخرج منها أبد الأبد، وهذا القول لا يؤمن به لأنه يخالف النصوص الشرعية. القول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول ابن عربي إمام الاتحادية والعياذ بالله، وكفره ظاهر بين، وقوله باطل أيضا وبطلانه ظاهر بين. أنه لا يمكن أحد أن يقول بأن ما يعذب به الإنسان يصبح بعد ذلك لأن يكون أمرا يتلذذ به، ولكن كما قلنا الهوى يصنع أكثر من ذلك. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله عز وجل فقال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا هذا القول أيضا ليس صحيح، لأن من كسب السيئة وجاء بالخطيئة ولم يؤمن بالله ومات على كفر فلا ريب بأن الحكم له بنار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، بعد أيضا تخالفه النصوص الشرعية. الخامس أنها تفنى بنفسها، السبب في ذلك لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم شيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. إذن نقول هم يقولون بفناء الجنة أيضا، السبب في ذلك أنها حادثة، وكلما كان حادثا فالأصل أن الفناء للحق، ولكن نقول إن كانت الجنة والنار حادثتين وخلقهم الله عز وجل وأنشأهم المولى سبحانه وتعالى وهي كائنة وهي مخلوقة ولا ريب في ذلك، ولا أحد ينكر بأن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، ولكن هل تفنى الجنة؟ هذا كلام باطل، ونقول هذا ما ذهب إليه الجهم ومن على شاكلته وسار في طريقه. السادس تفنى حركات أهلها، يعني حركاتهم تفنى، يصيرون بمثابة الجماد الذي لا يحس بالألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف، وهو طبعا من المعتزلة في أصل أقواله. وأنت ترى الآن القول الذي يعني قالوا بأن طبيعتهم تنقلب وتبقى طبيعة نارية ابن عربي، وهذا القول يعني بينهما نوع من التقارب، تفنى الحركات ويصبحون جمادا، إلا أن أولئك يرون أن الطبيعة تبقى ويتلذذون ولكن دون أن ينقلبون إلى أن يكونوا جمادا، أما هنا فيكونون جمادا ولا يحسون بالألم. يعني والأقوال أو القولين هذين متقاربين، وهما لضالين الحكم بكفرهما ظاهر بين عند كثير من أهل العلم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث، ليس بحديث واحد، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. لاحظ القول يعني متفق مع النصوص، إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها لأنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. القول الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء، ومر التوافق بين القولين في بعض المسائل كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار لا انقضاء له أو أمدا لا انقضاء له. إذن كل الأقوال السابقة باطلة، وهذا الأصل عليها على أنها تخالف النص الشرعي، الأصل أنها باطلة لأنها تخالف النصوص الشرعية. ثم يبقى القولين السابع والثامن وأعيدهما لك، أو الأول وأعيدهما لك. الأمر الأول أعيد عليك هذين القولين، الأمر الأول أن الله يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها شيئا هي النار ثم يفنيها. انظر قد يخرج منها من يشاء، معنى ذلك أن هناك من يبقى فيها، لأن الكافر لا يخرج من النار، هذا أصل النصوص تدل عليه، ولا يمكن أبدا أن يحمل حتى قول أهل السنة قضية بعضهم لقضية أنها سفنة ولو بعد أمد حدد أو بعد أمد معين، إلا أنهم كلهم متفقون على أن أهلها الذين حكم لهم بها على سبيل الخلود لا يخرجون منها أبدا. قال ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. القول الثامن يخرج الله عز وجل من شاء منها ولكن دون أن يفنيها ويفني من فيها وهم الكفار، وهذا البقاء يكون على وجه التأبيد خالدين فيها أبدا. هذين القولين الأخيرين كما قلنا يعني لأهل السنة ينظر في أدلة هذه الأقوال، لماذا؟ لأنها قريبة ولأن النصوص تحتملها ولأن النصوص كذلك يعني قد ترد بما يدل على صحتها. لكن بقية الأقوال يعني الآن 8 أقوال معنا، 6 الأقوال السابقة كلها باطلة ولا يلتفت لها أبدا لأنه لا دليل عليها ولأنها تشح وهوى. لكن القول السابع والثامن أن الله يخرج منها من يشاء، وطبعا هذا ورد في السنة في كلا القولين السابع والثامن، ثم يبقيها القول السابع شيئا أي فترة أو أحقابة أو أزمنة متباعدة أو فترات متلاحقة ثم بعد ذلك يقع عليها الفناء بمن فيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. والأمر الآخر لا يخرج منها من شاء وهو قول الثامن، ولكن تبقى ويبقى من فيها خلودا على وجه التأبيد، وأيضا دل على ذلك قوله تعالى خالدين فيها أبدا. إذا نقول هذين القولين هم المعتبران أو القولين المعتبرين اللذين بالإمكان أن يناقشهما الإنسان وينظر في أدلة كل واحد أو كل فريق من هذه أو أصحاب كل قول من هذه الأقوال. أدلة القول الأول، قال تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. إذن الأمر معلق بالمشيئة، ما شاء الله خالدين فيها في النار نعم، ولكن إلا ما شاء الله. إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم. فإذن نقول إلا ما شاء الله، وقع هنا إيش؟ الاستثناء. ما خالدين فيها نعم لكن إلا ما شاء الله. إذن إذا شاء الله زال ذلك الخلود الذي هو بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للنار. أما الجنة كما قلنا أصل فيها أنها لا تفنى أبدا. ثم قوله تعالى أيضا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال، فعال لما يريد. فإذا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل ذلك وهو أن يعني يفني هذه النار بمن فيها، بمن فيها نقول الذين استحق أو استحقوا العذاب ولا يخرجون منها، فإذا هذا أيضا دليل لمن قال بأنها تفنى ولو بقيت ما بقيت، لكن لابد من فنائها. ذلك دلة كما قلنا، الدليل الأول قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إذن هنا أمر متعلق بمشيئة الله، هذا هنا استثناء. أيضا قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم أيضا انظر بما خزنت الآية إن ربك فعال لما يريد، يعني إذا شاء سبحانه وتعالى يفعل ذلك، وشاء سبحانه وتعالى إرادته وحكمته وعلمه أن يفني هذه النار بمن فيها لفعل ذلك، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. ولن يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله تعالى عطاء غير مجدود، ما هناك نقص فيه أبدا، ليس فيه استثناء. لكن هنا جاء ذكر العذاب نعم للكافرين والخلود، لكن قال تبارك وتعالى بعدهما إلا ما شاء الله، وفي آية أخرى إلا ما شاء ربك. انظر الآن خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم كما قلت انظر أيضا بما ختمت الآية إن ربك فعال بما يريد. وأيضا قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا يعني أنهم سيكونون فيها أزمنة متتابعة متتالية، أو يعني أحقاب أي أنها أزمنة محصورة معلومة معينة، أحقاب وإن طالت وإن تطاولت لكنها هي فترات، ثم يقع بعد ذلك الفناء لهذه النار كما قلنا دون الجنة. وأيضا هذا القول قال به بعض الصحابة وقال به أيضا بعض السلف وقال به أيضا بعض المحققين من أهل العلم فإذا القول الأول الذي يعتبر ويناقش دليله ما هو؟ فهو الذي قال بأن الجنة لأن عفوا من الحديث عن النار فقط بأن النار تفنى وإن بقيت ما بقيت، ولهم على ذلك أدلة كما قلنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، حكم لهم بذلك، هم بالنار ولهم زفير ولهم شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، إذن الأحقاب دلالة على أن هنا أزمنة معينة معلومة لكنها تنتهي هذه الأحقاب. هذا القول كما قلت استدل أصحابه له بهذه الأدلة وله أو به قال بعض الصحابة وأيضا بعض السلف من بعدهم وبعض المحققين من أهل العلم المتأخرين، وهو أنها تفنى ولو بقيت ما بقيت بمن فيها، لا أنهم يخرجون منها، لا يختلط علينا الأمر أنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة أبدا، هذا لا لم يقل به أحد، فالكل يسلم على أنهم كفار وأنهم تحرم عليهم الجنة على وجه التأديب، ولكن تبقى المسألة هل يظلون في نار جهنم على وجه التأديب، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة. وهذا نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، ونقل عن ابن مسعود، ونقل عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه طبعا الآثار التي وردت عن هؤلاء، حتى من قال بخلاف هذا القول ولم يقل إلا بالقول الثامن وهو أنها لا تفنى البتة وتظل على وجه التأبيد، أثبتوا صحة تلك الأقوال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آخرهم في الألباني، فقد يعني أثبت كثير من هذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قالوا بأنها تفنى لو بقيت ما بقيت. نأتي الآن لبعض طبعا ما ورد في هذا الجانب، وأيضا مما يرى هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أنه يعني يدعم هذا القول ويثبته. لذلك روي إلى عمر بسنده رضي الله تعالى عنه أنه قال لو لبث، طبعا الراوي هو عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك طبعا في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، وهذا في الصحيحين. إذن مما استدل به الذين قالوا بأنها تفنى ولو بقيت ما بقيت هو أن الله تبارك وتعالى قال الرحمة سبقت الغضب، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وقال أيضا تغلب غضبي. فإذا كان النار لا ريب أنها من سخط الله وغضب الله على الكافرين ولا أحد ينكر ذلك، وإذا قلنا بأن الرحمة سبقت الغضب وبأن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه، فلو بقيت النار وهي من سخط الله ومن غضب الله على هؤلاء الكفار يستحقون ما والعياذ بالله وصلوا إليه، ولكن لو بقيت أبد الآبدين، فالسؤال هل الرحمة سبقت الغضب وهل الرحمة غلبت الغضب عند هؤلاء الذين قالوا بهذا القول وأنه لا بد من فنائها لو قلنا ببقائها على وجه التأبيد، فمعنى ذلك أن الرحمة لم تسبق الغضب، وهي قيل بسبقها فمعنى ذلك أنه وجد شيئا لم تغلبه الرحمة. لعلكم استوعبتم الدليل هذا يعني كيفية الاستدلال به وضحت. لعله واضح إن شاء الله. يعني الآن من الأحاديث التي يعني ذكرها صلى الله عليه وسلم وبالصحيحين حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. طيب الآن واضح الكلام، الحديث واضح، قلنا بأن نعم، لأن الله حكم بأن رحمته سبقت غضبه وبأن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه جل جلاله. إذا قلنا بأن النار ما هي؟ النار هي من سخط الله وغضب الله على الكافرين، أليس كذلك؟ هذه النقطة الثانية التي لابد نفهمها. صحيح. إذن ننتقل للنقطة الثالثة. الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الرحمة سبقت الغضب، ويدل على أن الرحمة تغلب الغضب. هذه النقطة الثالثة. واضح؟ حتى يتم إن شاء الله. طيب جيد، واضح. إذا بقيت النار وهي من غضب الله ومن سخط الله، إذا بقيت أبد الآبدين لم تنتهي، لم تفنى أو لن تفنى وتبقى كذلك، هل وقع أن الرحمة سبقت الغضب وغلبت الغضب؟ طبعا لا يحصل، لا يمكن. لذلك هؤلاء من أهل السنة الذين قالوا بهذا القول، لو بقيت أبد الآبدين فمعنى ذلك أن هذا الحديث فيه نظر، أنه قد يتعارض مع هذا الواقع، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا رحمته سبقت غضبه، وإذا رحمته تغلب غضبه، وإذا جهنم هي من سخطه وغضبه سبحانه وتعالى على الكافرين وهم يستحقون ذلك، إلا أن هذه الرحمة التي غلبت هذا الغضب لابد أن تأتي في يوم من الأيام، هم يرون ذلك، ولذلك لهم وجهة قوية بدون أدنى شك في وجهة نظرهم هذه، أن رحمته تبارك وتعالى تسبق غضبه وتغلب غضبه، إذن تفنى النار بمن فيها، لأن هذا هو الذي سيكون، ولن يكون بعد ذلك إلا الرحمة، وهم هؤلاء الناس الذين في الجنة الخلد. بهذه الطريقة قالوا إذن النار تفنى ولو بعد حين، يعني ولو بعد حتى بقيت ما بقيت. يعني نقصد الآن كيف نوفق بين الحديث وبين قضية أن النار يعني لو بقيت قد تتعارض مع هذا النص. قالوا والله سبحانه وتعالى أيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول السابع، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم. يعني انظر الآن مربوط باليوم، قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأيضا قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وأيضا سماه المولى سبحانه وتعالى يوم عقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أما النعيم انظر، فلم يأتي أن الله تبارك وتعالى قال في موضع واحد عنه أنه نعيم يوم. قال تعالى اقسم لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن هذا أيضا يدعم الدليل السابق وهو سعة الرحمة، أنه وسعت رحمته كل شيء. إذن هذه الرحمة تسع هؤلاء الكفار لا بإخراجهم نقول من النار وإدخالهم الجنة، هذا لم يقل به أحد كما قلنا، ولا نخلط بين المسائل، ولكن إذا كان الأمر كذلك وبقيت النار فإذا كأن النار لم تسعها الرحمة، أو من في النار لم تسعهم هذه الرحمة، مع أن الله تبارك وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا قوله سبحانه وتعالى ليس قول أحد من الناس، إنما هو قوله جل جلاله. إذن قالوا فإن رحمته لا بد أن تتسع لهؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة اللب في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمديا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعمهم مع أنهم لم يعملوا عملا، فهذا فضل من الله عز وجل، ويخلق للجنة خلقا، وهذا مقتضى الحكمة والإحسان والرحمة، وهذا مراد لذاته. لكن الانتقام مراد بالعرض، أي لأنهم كفروا ولأنهم جاءوا بهذه الأمور المنكرة استحقوا عليها ذلك العذاب. قالوا وما ورد من الخلود فيها، أي في نار جهنم، والتأبيد وعدم الخروج، وأن عذابها مقيم، وأن عذابها غرامة، كله حق مسلم لا نزاع فيه. يعني هم لا يجادلون في ذلك، ولا يقولون بأن العذاب أمره هين، ولا يقولون بأن عذاب جهنم يعني أمر محتمل، وأنه سيظل كذا أو كذا، ثم بعد ذلك أهلها، كما ذكر ذلك ابن عربي وذكر ذلك أبي الهذيل، أن هؤلاء قالوا بأنهم تصبح طبيعتهم نارية ويتنددون بالنار، وذلك قال يصبحون كالجماد الذي لا يحسون بشيء. لا لا أبدا، أهل السنة جماعة يقولون هو عذاب مقيم وعذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، حتى نصوص الآيات كلها، ولا ينكرون شيئا من ذلك. ولكن قالوا يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، يعني الذين يدخلون النار يعذبون ولكن هم من أهل التوحيد، بمعنى ذلك أنهم ماتوا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء حتى لو عذبوا إلا أنهم يخرجون منها. ولكن كما قالها بعضهم، قال ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس وهو حبس على حاله، يعني مثل الآن هذا مثال للتقريب، ليس إلا يعني إذا كان سجن هذا الإنسان وكان في السجن، ثم بعد ذلك قيل بأن عقوبته مدتها يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين والعياذ بالله أيا كان، ثم بعد ذلك يخرج السجن والحبس قائم، لكنه أخرج هو منه. هذا ما يقع لأهل التوحيد، هذا ما يقع لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه سيخرج من نار جهنم ويدخل الجنة، وكما قلنا بأن هؤلاء تقع لهم الشفاعة وبأن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فإذا يخرج من النار كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا واضح. أيضا أتمنى أن يكون أيضا مفهوم معلوم. إذن جيد، في هذه الحالة ما الذي يحدث؟ يخرج من السجن ومن الحبس، لكن الحبس والسجن موجود ولا غير موجود؟ موجود. إذن نقول الذين خرجوا من النار هم الذين كما قلنا في قلوبهم خير، كما قلنا نطقوا بالشهادة، كما قلنا لم يكونوا والعياذ بالله كفارا ولم يموتوا على كفر وعلى شرك، فهؤلاء يخرجون بالنصوص الثابتة سواء من الكتاب أو من السنة. لكن عندما نقول بأن النار تفنى على القول طبعا السابع في هذه المسألة من أقوال في فناء النار، قالوا وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه، يعني تخيل أن الحبس هذا الموجود فيه هؤلاء الناس والمسجونين أنا لم أحكم لهم بالخروج، قلنا بأنهم على التأبيد، يعني الآن قلنا بأن لدينا 20 مثلا 15 منهم يخرجون ولهم مدد محددة معينة، ولله طبعا المثل الأعلى وهذا إنما هو للتقريب، خرجوا يبقى الخمسة، قلنا بأنهم هؤلاء لا يخرجون أبدا على وجه التأبيد، لكن جاء فترة وهدم هذا السجن ويعني بما فيه وبأكمله وبمن فيه، ففي هذه الحالة هل خرجوا من السجن؟ هل هذا يسمى خروجا من السجن؟ لا. إذن كذلك هم يقولون النار يفنيها الله عز وجل بمن فيها، فإذا يعني أفنى الله عز وجل النار وفني من فيها فهذا ليس خروجا وإنما هو فناء. لماذا؟ لأن هناك آيات وهناك أحاديث تدل على أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن سبحانه وتعالى رحمته تسبق غضبه، وأن هؤلاء يعني ليس هناك من حاجة لله تبارك وتعالى أن يبقيهم أبد الآبدين في عذاب سرمدي يعني لا انقطاع له. وهذا طبعا هؤلاء غلبوا جانب الرحمة الإلهية على هؤلاء وإن كانوا من الكفار، إلا أنها تهدم النار أو تفنى النار بأكملها بمن فيها، فلا يبقى لهم بعد ذلك خروجا ولا أثرا، ولن يقولوا بأنهم يخرجون منها كما قلنا كحال الحبس. هؤلاء خرجوا وهؤلاء كما قلنا فني السجن أو أفني السجن بمن فيه. هذا القول واحد من الأقوال التي قلنا بأنها معتبرة في مناقشة أدلتها وكذلك سماعها وسماع حجة أصحابها. أما القول الثامن والأخير فهم الذين قالوا، وهذا هو طبعا أيضا واضح من النصوص الشرعية، هم الذين قالوا بأنها لا تبيد أبدا لوجود النصوص الشرعية الدالة على ذلك، والحديث هنا عن النار فقط، أما الجنة كما قلنا فهي لا تفنى وباتفاق أهل السنة، ولا لم يخالف في ذلك إلا الجهم ومن كان على شاكلته. من أدلتهم قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قالوا عذاب مقيم دلالة على أنه سرمدير وأنه على استمرار أو باستمرار. وقوله تبارك وتعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هناك يعني أمر ممكن وممكن أو يفتر عنهم قليلا ثم لا، بل يكون كذلك على وجه الدواء. وقال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما هناك ولي لهم، وليس هناك لهم نصير ينصرهم ليخرجهم أو على ما هم فيه يعني حتى لا يمكثوا فيه. وقوله جل في علاه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقوله تعالى: والذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما، يعني دائما وملازما لهؤلاء. وأيضا دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحد الشفاعة في ذلك صريحة، وقد مر يعني بعض منها. وهذا الحكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله تعالى لهما. أرجع وأقول مما يرد به مع الفريق الأول على هذا، وهم يقولون لا ننكر ذلك، وهذه المسائل التي ذكروها أن العذاب مقيم وأنهم فيه مبلسون وأنهم لن يزادون إلا عذابا وأنهم أعد لهم سعيرا وأنهم خالدين فيها، والتأبيد لا يدل على يعني وجه لعدم الانقطاع، لأن اللغة لا تدل على ذلك أيضا. ثم أيضا ليس لهم وليا، ليس لهم نصيرا، وأيضا هم يريدون الخروج ولكن الله تبارك وتعالى لا يخرجهم منها، ولهم عذاب مقيم. نعم. وأيضا نقول الذين قالوا من المؤمنين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما، هؤلاء يقولون أصحاب القول السابع: نعم كل ذلك حق ولا ننكره، ولكن لا نتحدث عن قضية خروج هؤلاء، ولا أنه ليس هناك لهم عذاب مقيم ومهين وأليم وعقيم، لا، وإنما نقول بأن النار تفنى، لا أن أهلها يخرجون منها ويدخلون الجنة، وفرق بين الأمرين. هذه تقول يعني العجالة في هذه الأقوال. يعني أختم محاضرة اليوم لكي نبدأ إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع الركن الأخير من الأركان التي سنقوم بدراستها، وهو الإيمان بالقدر، ومعنا فيه المراتب الأربعة التي لابد أن نتحدث عنها ونذكر أدلتها إن شاء الله تعالى من الكتاب ومن السنة، ونبين أيضا مسألة في غاية الأهمية، وهي خلق الله تبارك وتعالى للشر، وأنه يعني وبيان ذلك، وكيف يعني ينفي الشر عنه سبحانه وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. وأيضا يثبت أنه الخالق لكل شيء أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لعل المسألة في مسألة فناء الجنة وعفو فناء النار واضحة بينا، كما قلنا أقوال عديدة كلها باطلة عدا قولين اثنين لأهل السنة والجماعة، فيهما أدلة وعليهما أدلة، ولا ريب أن هنا مرجح هذا وهنا مرجح ذلك. ولكن لو قال الإنسان بأن النار لا تفنى أبدا، فأيضا نقول بأن هذا حق دلت عليه النصوص الشرعية ولا ريب. ولو جاء أيضا بعض الآخرين من المحققين ومن العلماء الذين قالوا بأنها تفنى ولو بعد أحقاب متطاولة من الأزمنة، لكان ذلك أيضا يعني يقبل أن ينظر فيه وفي أدلته نظرا لقوة هذه الأدلة، ولأن لديهم أيضا وجاهة يعني في الاستشهاد ببعض الآيات وببعض الأحاديث، وكذلك أيضا ببعض الجوانب العقلية التي تدل على عظمة الله وعلى رحمة الله وعلى أنه فعال وعلى أنه قادر وعلى أنه إذا حكم بشيء فلا يسأل سبحانه وتعالى، وإذا قضى أمرا فأيضا لا يسأل عما يقضيه جل جلاله، وكل ذلك يعني يرون أنه داخل تحت رحمته جل وعلا. ولكن لا نخلط، ولا زلت أقول كثير من الناس ظن أن من قال بهذا القول وهو الفناء للنار ظن أنهم يقولون بأن النار تفنى لأن من فيها يخرجون ويدخلون الجنة، وأقول هذا كلام باطل لا أصل له، ولم يقله أحد ممن قال هؤلاء، بل هم يقرون كما قلنا بأن العذاب مقيم وبأنه غرامة وبأنهم فيه مبلسون وبأنهم يعني يعد لهم سعيرة وبأنهم يتمنون الخروج فلا يخرجون منها، وبأنه كل ما تقر وتأتي به النصوص أهل السنة والجماعة القائلين بأنها تفنى لا يقولون أبدا بخروج الكافرين منها أبدا أبدا أبدا وأنهم يدخلون الجنة. هذا الذي جعل البعض ربما أنه لا يفهم قول هذا القول السابع، فمن ثم وقع يعني له اللبس، إلا نعم لو خرجوا منها ثم بعد ذلك إذن ما الفرق بين المؤمن، أو ما الفرق بين الذي مات على التوحيد وعلى ذلك الذي مات والعياذ بالله على الشرك أو الكفر؟ لكن نقول لا، إنما نتحدث كما قلنا لو كان هنا سجنا وحكم على بعضهم بأنه مدة فيه زمنية ثم يخرج منه وحكم على البقية في التأبيد ثم بعد ذلك هدم هذا السجن على من فيه، فبالتالي لا يمكن أن يقال بأنهم خرجوا منه، لكن السجن والمقتضى المكان الذي كانوا فيه أهلك فنية إلى غير ذلك من الأمور، ومعنى ذلك أنهم لم يخرجون منه بل يكونون كذلك. ومن هنا إذا وقع ذلك فيقولون بأن هذا هو الذي يعني تحمل عليه الآية الكريمة في قوله جل جلاله وسعت ورحمتي وسعت كل شيء، وأيضا رحمتي سبقت غضبي، وأيضا الملائكة كما قال المولى سبحانه وتعالى أن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء. فالآن أنا أسألك يعني الكفار أليسوا شيئا؟ أليسوا مخلوقات الله؟ بل ومن ينكر ذلك؟ لا أحد ينكر ذلك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، حتى ذلك المعذب قد تصيب رحمة الله، تسع رحمة الله. أقول نعم تسع رحمة الله وجوب العقيدة، هذه الرحمة يعني كما يعني يشاءها سبحانه وتعالى، شاء أقاه بالعذاب وإن شاء أفنى عليه النار بما فيها، وهذا كما نقول من رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. وإن كان طبعا الآية قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، يعني كأن هنا يعني كتبت لي فئة يعني هم الذين يتقون ويقومون بأداء فرائض الإسلام. ولكن كونه قال وسعت كل شيء إذن يدخل في ذلك كل شيء ولا يستثنى من ذلك شيء. ربنا وسعت كل شيء الرحمة، وسعت كل شيء، ونقول كل شيء بما في ذلك النار بما في ذلك الكافرين بما في ذلك، بل محمد صلى الله عليه وسلم في مبعثه رحمة للعالمين بما في ذلك الكفار، هو رحمة لهم، سواء كان في التخفيف، سواء كان في إقامة الحجة، سواء كان في بعض الأمور التي قد يفعلونها ومن ثم يترحمون من خلالها في دنياهم هذه، إلى غير ذلك من الأمور ومن المسائل التي تأتي ضمن أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بهذا أختم المحاضرة إن شاء الله تعالى، ويكون لنا لقاء عن القدر، ولكن أترك مجال لكم إذا كان هناك يعني سؤال أو استفسار على ما سبق ذكره فلا مانع. نعم. وإياكم إن شاء الله. طبعا يعني أحد زملائكم قال أنه الأسبوع القادم يعني محاضرتين، يعني ما زال معنا الاثنين والأربعاء، يعني ينتبه لهذا لأن هذا أيضا مهم. إذا كان عندكم مثلا أمور تسألون عنها أو يعني بعض المسائل مثلا رجعتم لها وغير واضحة غير بينة، وأحببتم إيضاحها وإعادة شرحها من جديد خلال المحاضرتين القادمتين. إن شاء الله تعالى أيضا يكون لدينا متسع من الوقت لكي نذكر ذلك ونناقش أي مسألة فيما سبق وأن عرض بإذن الله تعالى. بقي لكم شيء الآن ولا يعني نتوقف عند هذا الحد؟ طيب لعل إن شاء الله لا يوجد شيء معين، فمن ثم نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي وقتنا، وأن يجعل ذلك أيضا خالصا لوجهه الكريم، وأن يمكننا ممن أو يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن اتبع هداه وممن اتبع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولنا لقاء بإذن الواحد الأحد يوم الاثنين لنبدأ مع الركن الأخير وهو الإيمان بالقدر. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.